الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا في هذا الدين. اما بعد فايها الكرام، نجدد الترحيب مره ثانيه بفضيله الشيخ الدكتور علي الزويجي، اهلا وسهلا ومرحبا بك. ونواصل في دورتنا التي عنوانها المنيات في سوره الحجرات. فليتفضل الشيخان مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل الكلام على المنهيات في سورة الحجرات، وقد مر معنا بالأمس الكلام على النهي عن التقدم بين يدي الله ورسوله، والكلام على رفع الصوت عند النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، وكذلك رفع الصوت عند قبله بعد مماته صلى الله عليه وسلم. وفي هذا اليوم نواصل الكلام على بعض المنهيات في هذه السورة، ونبدأ بالنهي عن السخرية. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن. هذه الآية ينادي الله عز وجل عباده بوصف الإيمان، وهو ذلكم الوصف العظيم الذي من اتصف به امتثل ما أمر به واجتنب ما نهي عنه. وفي هذه الآية نهي: لا يسخر قوم من قوم. ومما يلاحظ في هذه الآية أن الله عز وجل نهى الرجال ثم نهى النساء أيضا، والمعروف من عادة القرآن أن الرجال هم الذين يخاطبون في الأحكام بالأعم الأغلب، والنساء تبع لهم، والنساء تبع لهم. فما نادى الله عز وجل به عباده: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس، هذا يشمل الرجال والنساء. ولكن ربما في بعض الآيات تجد أن الله عز وجل يخص النساء بالذكر ويفيدهن بالذكر، وهذا له حكمة، منها التأكيد على النساء، ومنه اختصاص النساء بشيء يتعلق بهذه الآية. فمثلا في قوله جل وعلا: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، ذكر النساء وخصهن بالذكر. لماذا؟ لأن أهل الجاهلية كانوا لا يعرفون النساء، فأفردهن بالذكر تنصيصا على هذا الأمر وتأكيدا. فكذلك هنا قال: لا يسخر قوم من قوم، ثم قال: ولا نساء من نساء. لا يسخر قوم من قوم عسى يكون خيرهم، ولا نساء من نساء. فلماذا أفرد النساء بالذكر؟ منهم من قال أفردهن بالذكر من باب التأكيد، يبين التأكيد على النساء كما أكد على الرجال. وقال بعضهم، هو قول الإمام الشوكاني رحمه الله، قال: بل خص النساء بالسخرية أو بالذكر في التأكيد من السخرية، لأن السخرية في النساء أكثر، السخرية في النساء أكثر. دائما النساء يسخر من بعضهن، فأفردهن بالذكر ليؤكد عليهن النهي وأن هذا أمر لا يجوز. وهذا من بلاغة القرآن وإعجابه. ومما يقال هنا أن لفظ القوم ترد ويراد به الرجال والنساء. إذا نودي أو ذكرت كلمة القوم فهي تشمل الرجال والنساء، هذا هو الأصل. فالأنبياء الذين خاطبوا قومهم ودعوا قومهم هم دعوا رجالا ونساء، لكن إذا ذكر القوم وذكرت النساء فالقوم في هذا الموضع هم الرجال. وكما في هذه الآية منه قول القائل: ولا أدري ولست إخال أدري أقوم آل حسن أم نساء. هذا أصح ما يقال. قال بعض المفسرين: القوم تطلق على الرجال دون النساء، واستدل بهذه الآية، واستدل بقول القائل. ولكن عند التحقيق في المسألة الصواب أن يقال إن القوم يختص به الرجال إذا ذكر في النساء بخطاب مستقل، وأما إذا ذكر القوم فقط ولم يذكر ولم يأتي النساء يذكرهن داخلها، كما في دعوة الأمم الأنبياء يعني في أممه لا أحد يقول أن الأنبياء قبلنا فقط كانوا بعثوا إلى الرجال دون النساء، بل هم بعثوا للجميع. وهذه الآية لا سبب نزول. ما سبب نزول هذه الآية؟ لا يشفى قوم من قوم. روى الإمام الطبري أو نؤدي الكلام عليه إلى وقته، لكن نبدأ بالكلام على السخرية. ما هي السخرية؟ السخرية لغة هي الهزل. يقال سخر به، يسخر إذا هزئ به. والآن العمل يقول هو الاستهزاء، وهو صحيح، لكن الاستهزاء فيه سين الطلب. والمراد أن السخرية هو أن يهزأ به ويذكره بفعل يعني ينقصه فيه على سبيل ذمه وعيبه. ويفرق بين بعض أهل العلم بين سخر به وسخر منه، بعض عامة اللغة. وذهب الأخص إلى أنه كلاهما صحيح، يقال سخر به سخر منه، كلها بمعنى، وهذا هو الأظهر. وتعددت عبارات المفسرين في تفسير السخرية في هذه الآية: لا يستقون من قوم. فقال مجاهد: المراد بها سخرية الغني من الفقير أو بالفقير. فبعض الناس إذا أغناه الله كثر ماله يسخر ويهزأ بالفقراء والمساكين، وهذا لا يجوز. وقال ابن زيد: لا يسخر من ستر من ستر الله ذنوبه بمن كشف الله ستره. والناس إذا سمع قصة فلان فضحه الله وقع في مشكلة فضح على الناس يبدأ يسخر به ويهزأ به ويعيبه. اتق الله يا عبد الله، كلنا ذلك الرجل المذنب. لكن إذا كان الله ستر عليك وألبسك لباس الستر فاستتر بستر الله ولا تهزأ به بمن كشف الله ستره، لأنه كل من عاد الخطاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء في الدعاء الذي ينبغي أن يحافظ عليه المسلم من أذكار الصباح والمساء: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. الحديث من أذكار الصباح والمساء ينبغي المسلم يحفظ هذا الدعاء، لأن كلنا عورات تخفى، كلنا عندنا أمور ما نريد أحد يطلع عليها، فالمسلم يلجأ إلى الله عز وجل. وهل يعني هل ثمرة المحافظة على السنة من دعاء وغيره؟ هذا الناس تجده موفق في حياته مسدد بحب الله، محافظة على الأذكار واتباعه للسنة. وإلا كل بني آدم خطاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. ومما قيل أيضا معنى السفرية ما قاله الطبري رحمه الله بعد أن أورد القولين السابقين، قال: والصواب من القول في ذلك عندي أن يقال إن الله عم بنهيه المؤمنين أن يسخر بعضهم من بعض جميع معاني السفرية، فلا يحل لمؤمن أن يسخر من مؤمن لا لفقره ولا لذنب ركبه ولا لغير ذلك. وهذا هو الصواب، تحريم السفرية مطلقا. أيجوز للمؤمن أن يسخر من أخيه المسلم ويسمع جميع أنواع السفرية والهزأ به؟ والسخرية عرفها بعض أهل العلم يعني تعريفا عاما، يعني السخرية في الاصطلاح في اللغة سخر به إذا هزئ به، وعرفها بعض العلماء تعريفا عاما يعني لا يختص بما ذكر في الآية لكن يستفاد من هذا التعريف. فقال السخرية، قال الغزالي في الإحياء: السخرية هي الاستحقار والاستهانة والتنبيه على العيوب والنقائص بوجه يضحك منه، يعني يذكر هذه النقائص التي عند أخيه أو العيوب التي عند أخيه على سبيل يؤدي إلى الضحك، يذكره على سبيل الاستهزاء به حيث يضحك الحاضر، لكن قد يذكره على سبيل الغيبة، لكن السخرية يذكرها على سبيل الضحك يعني مصحوبة بما يضحك. قال: وقد تكون بالمحاكاة في الفعل والقول، وقد تكون بالإشارة والإيمان، قد تكون الحكاية بالقول، تقول فلان قال كذا وقال كذا، وقد يكون بالفعل يقلد مشيته أو يقلد حركته أو بعض الصفات التي فيه حتى يضحك الناس يقول هذا يقلده مثله تماما، هذا ما يجوز. وقد يكون بالإشارة أو بالإيماء، قد يعطي إشارة تدل على حركة مثلا مشي هذا الرجل، الرجل مثلا يمشي أعرج أو فيه شيء فهو لا يعني لا يقلده بحيث أنه يمشي مثله، لكن قد يصدر حركة بيده أو بعينه إشارة تدل على استهزائه بأخيه حتى يضحك الناس، كل هذا حرام. ومما عرفت به أنها ذكر الشخص بما يكره على وجه مضحك بحضرته، يعني هذه زيادة خير، ذكر شخص بما يكره على وجه مضحك بحضرته ووجوده. واختار الألوسي رحمه الله في تفسيره بأنها احتقار الشخص قولا أو فعلا على وجه مضحك، هذه السخرية، احتقار الشخص على وجه مضحك سواء كان قولا أو فعلا، يعني بذكر قوله أو فعله. ثم قال أو بعد ذلك نرجع إلى المعنى الإجمالي للآية حتى تتبين تفسير الآية. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، نادى عباده بوصف الإيمان الذي يمنع من قام به من السخرية، فأنت إن كنت مؤمنا حقا فلا تسخر من أخيك ولا تهزأ به. فلا يسخر الرجال من الرجال ولا نساء من النساء، نعم. ثم قال: عسى أن يكونوا خيرا منهم، لأنه دائما الذي يسخر بغيره يظهر أمام الناس لأنه أحسن منه، ولهذا يرمز من يسخر به على أن فيه نقص وفيه عيب، فيرى نفسه هو كامل، ما في هذه الخصلة، ما في هذا العيب، فيرى أنه خير منه، ولهذا يطعن ويعيب عليه بهذا الشيء. فقال الله عز وجل عسى أن يكون خيرا منه. الخيرية عند الله عز وجل بالتقوى، والسخرية من صفات المنافقين يسخرون بالمؤمنين والمؤمنون خير منهم. الله جل وعلا قال عسى أن يكون خيرا منهم. نعم، الخيرية عند الله عز وجل بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فقال جل وعلا ولا يسخر من النساء، يعني ولا يسخر نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن. نعم، لعلها تسخر منها ويسخر بها خير منها عند الله عز وجل. والمهم هو ما عند الله، الميزان الحقيقي هو ميزان رب العالمين، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وننتقل بعد ذلك إلى حكم السخرية وما ورد فيها. فأما حكم السخرية فهي حرام، حرام ومن كبائر الذنوب، بل السخرية محرمة بإجماع أهل العلم، لا يختلف العلماء في ذلك، بإجماع أهل العلم، وهي كبيرة من كبائر الذنوب. تعرفون يا أخوان شو الفرق بين كبائر الذنوب وصغائر الذنوب؟ إذا نصف على الذنب أنه كبيرة، هذا الشيء يختلف تماما عن سائر الذنوب. لماذا؟ لأن الله جل وعلا يقول إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فالكبائر ما تكفر إلا بالتوبة، لكن الصغائر تكفرها الصلاة، تكفرها الحج، تكفرها الصدقة، لكن الكبائر لا بد لها من توبة. ولذا جاء في حديث فضل الصلاة، الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينها إذا اجتنبت الكبائر. فإذا قيل عن الذنب بأنه كبيرة، هذا يعني ينبغي أن يقف المسلم عند هذا ويخاف منه ذنب الخطيئة. وقد جاءت النصوص من الكتاب والسنة في تحريم السخرية، فمنها هذه الآية التي مرت التي نشرحها، ومنها قوله جل وعلا الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. استفدنا من هذه الآية أن السخرية من صفات المنافقين بأهل الإيمان ليس من صفات المؤمنين. والأمر الثاني أن من سخر أن عقوبته عند الله عز وجل عظيمة، أولا يسخر الله منه، والأمر الثاني له عذاب أليم، ومعنى أليم يعني مؤلم موجع عند الله عز وجل. يكفي هذا في الرجع، رجع المؤمن الذي يخاف الله عز وجل ويخاف عذابه. ومما جاء أيضا في بيان تحريم السخرية قوله جل وعلا زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. نعم، لا يذهب إلى سخر فلان فلان أنه خير منه، بل هؤلاء المنافقون الذين سخروا المؤمنين المؤمنون فوقهم يوم القيامة، وذاك هو النجاة عند الله عز وجل. إذا نجا الإنسان يوم القيامة وكان من المؤمنين بحزب الله الناجين من عذاب الله عز وجل. ومما ورد في تحريم السخرية أيضا ما أخبر الله به في سورة المطففين، قال جل وعلا عن الكفار إن الذين أجروا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون. يضحكون من المؤمنين الكفار، يضحكون وإذا مروا بالمؤمنين تغامزوا به على سبيل الطعن والعيب والاستنقاص للمؤمنين. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، إذا انقلب أحدهم رجع إلى أهله من هؤلاء الكفار انقلبه متفكه، يضحك على الناس ويضحك على فلان ويفتقد فلان ويرى أنه فوق الناس. قال جل وعلا وإذا رأوا المؤمنين قالوا إن هؤلاء لضالون، هم الضلال هم الكفار، ولكن لزيادة شدهم وخبثهم وإنكارهم للمعروف فصار المعروف منكرا فيهم إذا رأوا المؤمنين قالوا هؤلاء ضالون. قال جل وعلا: وما أرسلوا عليهم حافظين، ما أرسلتهم، ما جعلتهم حافظين يحفظون أعمال المؤمنين ويتابعونهم وينظرون شأنهم. الذي يحفظ على المؤمنين أعمالهم هم الملائكة، ما يرسل من قوم إلا لديه رقيب عتيد، عن اليمين وعن الشمال البعيد ما يرسل من قوم إلا لديه رقيب عتيد. في هذا يا أخوان السلام للإنسان أن يعرض عن الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون سلم المسلمون من لسانه ويده. قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ما كلف الله عز وجل بالناس فلان طويل وفلان قصير وفلان قال وفلان ما قال. أمسك لسانك يا أخي إلا فيما يعود عليك بالنفس. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: يا معاذ. ثم أمسك النبي صلى الله عليه وسلم بلسان نفسه فقال: أمسك عليك هذا. قال: يا رسول الله، أم أخذنا بما نقول؟ قال: فكرت فأمه. وهل يكف الناس على مناخيره إلا حصائد ألسنتهم؟ هل يكف الناس في النار على وجوههم أو على مناخيرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ هنا أم أخذوني يا أخوان. قال لسانه: أمسك لسانه، لأن من سكت نجا، من سكت نجا، وهذا من رحمة الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تقل أو تعمل. لو الإنسان فتح التفكير بأمور منكرة كثيرة لكن ما تكلم ولا تحرك، ما قال ولا فعل، لا يؤاخذه الله عز وجل بهذا. علينا نشتغل بعيوبنا عن الناس، فتكلم إلا فيما يعنينا، لأن الكلمة إذا تكلم بها ما تذهب سدى، إما يذكرها لك اليمين أو ملك الشمال، ما تذهب سدى. فأمسك عليك لسانك. ولهذا قال من قال من السلف: ما من شيء أحق بطول سجن من اللسان. ولهذا اللسان عجيب، حبسه الله، جعله بين فكين، وجعل وراءه 32 سن، وجعل وراء ذلك شفتين، ويتفلت من وراء ذلك شفتين. هذه حبس السجن. قال جل وعلا: وما أرسلوا عليهم حافظين. ثم قال: هذا يوم الجزاء عند الله. فاليوم الذين آمنوا من الكفار، فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، يضحكون من الكفار كما كانوا يضحكون عليهم في الدنيا، هم يضحكون عليهم في ذلك اليوم جزاء وفاقا. قال: على الأرائك ينظرون. المؤمنون على الأرائك ينظر بعضهم إلى بعض. فقال بعضهم: ينظرون، أي ينظرون إلى وجه الله في إثبات صفة الرؤية. ولا شك أن رؤية الله حق، وهي أعظم نعيم يحصل على هذه الجنة، وهي ثابتة في النصوص الأخرى. يعني حتى لو قيل أن هذه الآية لا تدل عليها فهي ثابتة في النصوص الأخرى. قال الله جل وعلا: للذين آمنوا، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: الزيادة النظر إلى وجه الله الكريم. وفي الحديث الآخر المتواتر: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. نسأل الله يرزقنا وإياكم النظر إلى وجهه الكريم. ثم أو من الأحاديث الدالة على تحريم السخرية ما رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه، أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. بحسب امرئ، يعني حسب بمعنى يكفي، الله حسبي أو حسبي الله، يعني الله كافي. بحسب امرئ يعني يكفي المرء من الشر أن يحقر أخاه المسلم، يكفيه شرا وذنبا أن يحقر أخاه المسلم. والسفل داخل في هذا لأنه ما حمله على السفل الذي أخيه إلا أنه يحكره ويتنذر به. ثم قال كل مسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. السفل يدخل في هذا العرض. ومما يدل على التحريم ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي بكر رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أي شيء هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال أليس ذا الحجة؟ قلنا بلى. قال فأي بلد هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال أليست مكة؟ قل أليست البلدة؟ يعني مكة؟ قلنا بلى. قال فأي يوم هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال أليس يوم النحر؟ يعني هذا يوم عام حديث الوداع يوم عيد الأضحى يوم النحر بمكة. قلنا بلى يا رسول الله. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. والسقر يتألق العرض الأخر هذا أخير حرم عليك أشد من تحريم يوم النحر بمكة وهو في شهر الحج شهر حرام وفي بلد حرام في يوم النحر. لا تتهاوت إعراض خامس المسلمين. بعض الناس ما يقيم اعتبار للآخرين ما يهمه أنه يؤذيه أبدا ما عنده مشكلة ويصاب ما يخاف منه يفعل ما يشاء. اتق الله اسمع الحديث بارك الله فيك قبل أن تلقى الله عز وجل وتلقى جزاء عمله. ومما يدل على تحريم السفر ما رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي بسند صحيح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت قلت للنبي صلى الله عليه وسلم حسبك من قضية كذا وكذا. فالروايات أنها قصيرة. حسبك يعني يكفيك من زوجة الصبية أنها امرأة قصيرة. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ضحكوا قالوا ما شاء الله عليك يا عائشة أنت تعرفين نفسك. لا لا يسكت عن المنكر صلى الله عليه وسلم. قال لقد قلت كلمة لو مزجت في ماء البحر لمزجته. لو خلطت هذه الكلمة خلطت حسبك من قضية أنها قصيرة لو مزجت بماء البحر الخضم الكبير لما زجته لغيرت طعمه هذه الكلمة في شدة التحريم. فعلينا أن نحذر وأن نمسك ألسنتنا حتى لا نقع وأن نحذر الناس. أنتم خطباء وأئمة غيروا الناس ووجهوا الناس. أنتم خير من نحمل رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. من يعلم دين الله عز وجل؟ من يعلم الناس الدين؟ من يعلمهم دينهم وسنة نبيه؟ يعلمهم الذين يلعبون الكرة أو يغنون أو لا. المسؤولية عظيمة عليكم يا عباد الله. والله المسؤولية عظيمة عليكم. فهنا لا نقول سبوا الناس. لا اعرف اعرف بضاعتك. عندك بضاعة ميراث النبوة العلم ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وانما ورثوا العلم فمن اخذ واخذ الحمد لله. بضاعة انفس البضاعة اعرضها على الناس اقرا على الناس تحدث خذ قدوة صالحة لك. خلي الناس يعرفونك من بشاشة الوجه وحسن التعامل والأمانة. يسترسحونك يستشيرونك يبدون لك أسرارهم تحفظ عليهم أسرارهم توجههم إلى الخير. طوبى لمن جعله الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر. والله إن المسؤولية عظيمة وإن الله بوأكم وهيأكم وأعطاكم مكانة عظيمة فاعرفوا قدرها وادعوا الناس إلى الخير وكونوا دعاة خير وأنتم كذلك إن شاء الله. ثم بعد ذلك ننتقل إلى المنهي الثاني وهو النهي عن اللمز والتنابز عن اللمز والتنابز بالألقاب. لا وهذه الآية لها سبب النزول. الله جل وعلا يقول ولا تنزلوا في أسرة ولا تنزلوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. هذه الآية لها سبب النزول، وهو ما رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي بسند صحيح عن أبي جبيرة بن الضحاك قال فينا بني سلمة نزلت ولا تنابزوا بالألقاب. وذلك أنه لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ليس فينا رجل إلا وله اسمان أو ثلاثة، ثم انزلت أسماء لأن اللقب أخوان هو الاسم، لكن يطلق على الإنسان بسبب صفة أو فعل أو شيء عمله، كما يقال الآن الصديق أبو بكر الصديق، لقب النبي صلى الله عليه وسلم بالصديق لكثرة تصديقه، لقب عمر بن الخطاب بالفاروق لأنه فرق به بين الحق والباطل، لقب عثمان بن النورين لأنه تزوج بنتيه النبي صلى الله عليه وسلم. فاللقب نوع من الأسماء لكنه يطلق على الإنسان بسبب شركة أو عمل أو وصف. قال وما منا وليس فينا رجل إلا وله اسمان أو ثلاثة، كان إذا دعي أحد منهم باسم من تلك الأسماء قالوا يا رسول الله إنه يغضب، إنه يغضب من هذا. فدليلنا هذه الأسماء ما كانت كيدة، وهذا أمر معروف، كل ما كان جهال وبعيدين عن الشرع تجد الأسماء منهم لا تعد ولا تحصى، كل واحد من جماعتهم إذا جاء قالوا جاء فلان، أعطونه وصف جاء فلان جاء فلان. لكن الناس إذا تنوروا بنور الإيمان وتعلموا كفوا عن هذه الأشياء وأعرضوا عنها. قال فأنزل الله عز وجل ولا تنابزوا بالألقاب. إذا هذا اسم نزول الآية، أنه كان في بني سلمة من الأنصار كان عندهم جاهلية كل رجل منهم له ثلاثة أسماء، وهذا دليل أنهم يسمونه بأسماء إما من أجل فعله أو من أجل وصفه أو من أجل قوله، فيسمونه باسم يلقبونه بلقب ذنب. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يذكر عنده فلان بهذا اللقب، هذا لقب ذنب، فقال يا رسول الله هو يغضب من هذا الاسم، هو اسمه فلان لكن هذا الاسم يغضب منه. فأنزل الله هذه الآية إذا لا يجوز ولا تنابزوا ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. هذا نهي، والنهي يقتضي التحريم. وأما مفردات الآية ولا تلمزوا أنفسكم، فاللمز هو العيب، لمزه يعني عابة، وقيل هو العيب بالسر أي عيب أخاه سرا، وأصله الإشارة بالعين، يقال لمزه يلمزه ويلمزه لمزا إذا عابه، ورجل لماز يقال رجل لماز، ولمزه أي عياف كثير، كثيرا ما يعيب الناس ويرميهم بالعيب. ويأتي اللمز بمعنى الدفع والضرب أيضا، من معاني لمزه يعني ضربه. واللمزة الهمزة قيل أنهما بمعنى واحد، فاللمزة الهمزة هو الذي يغتاب الناس ويغضهم كما قال الزجاج أبو عبيدة. وقال فرق بعضهم الحسن وابو العاليه فرقوا بين الهمزه واللمزه، فقالوا الهمزه الذي يرتاب الرجل في وجهه واللمزه الذي يرتابه من خلفه. بعضهم قال الهمزه اللمزه واحده، هو الذي يقع يعيب الناس سواء غيبه او غيرها. من هم فرق؟ قال لا، الهمزه اللمزه الذي يرتاب الرجل في وجهه، الهمزه الذي يرتاب الرجل في وجهه، واللمزه الذي يرتابه من وراء ظهره. وقال وفرق ابن جاهل ايضا وقال الهمز باليد والعين واللمز باللسان. اذا قال لمزه يعني يتكلم بلسانه، واما اذا قال همزه فقد يكون همزه بيده أو بعينه. والمفسرون ذكروا معنيين للمذا لللمس ولا تلمس أنفسك. فقال ابن عباس ومجاهد وقتادة: لا يطعن بعضكم على بعض ولا تنافس بالألقاب، يعني لا يطعن بعضكم على بعض. وقال الضحاك: لا يلعن بعضكم بعضا. ولعلنا قدمنا بالأمس أن الخلاف أكثر الخلاف الوارد في التفسير بين السلف هو من قبيل الخلاف التنوع للتضاد. فلو تأملنا في هذين القولين مثلا لوجدنا أنهما كلاهما حق، والمعنى تقريبا متقارب، لأن لعن بعضهم بعضا من طعن بعضهم على بعض. فقول ابن عباس أشمل القول الثاني وزيادة. والنبذ نعم قال: ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنافسوا في الألقاب. النبذ مر معنا معنى النبذ، أما النبذ بالتحريك وهو اللقب، وقال هذا نبذ فلان، والنبذ هو اللقب، وإن كان العامة يكسرونه لكن لا دليل من كلام العامة يقول نبذه كذا. يقال نبذه نبذا أي لقبه، وفلان ينبذ بالصبيان يعني يلقب الصبيان، شدد الكفر. ويقال أن النبذ والنجب لقب السوء، أن يلقب الإنسان بسوء بشيء سيء، سواء من قوله أو فعله أو وصفه. والألقاب جمع لقب، وهو النبذ، وهو اسم يسمى به الإنسان غير اسمه الأصلي: أبو بكر الصديق اسم آخر، عمر بن الخطاب الفاروق اسم يسمى به الإنسان غير اسمه الأصلي، ويراعى فيه المعنى. هذا مهم جدا، اللقب يراعى فيه دائما المعنى. لكن اسم قد يقول فلان يكون صالح، هو ليس صالح ما رعى فيه المعنى، لكن لما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصديق راعى المعنى، يكفر في تصديقه لما قال فاروق، لأن الله فرق به لقوته بالحق. وهكذا والألقاب، يقول الألقاب ثلاثة أقسام، ما يلقب به الناس عموما لا يحل أقسام ثلاثة. إما أن يكون لقب تشريف، تشريف ورفع، الصديق الفاروق ذو النورين، وإما أن يكون لقب تسخيف من السخافة والإزراء به، وهذا هو المقصود بالآية، وإما أن يكون لقب تعريف يلقب بالأعرج الأعمش ليعرف به فقط. والكلام هنا مرتب على لقب التسخيف الذي يراد به تسخيف الإنسان وعيبه وذكره بشيء يكرهه. وعلى هذا تدور أقوال المفسرين. فقال ابن عباس في رواية العوفي: التنابز بالألقاب هو تعيير التائب بسيئات قد كان عملها. بعض الناس مشكلته ما ودي كان يعرف عن شيء، هذا قليل في كبار السن، خلاص تمر الأيام ويكبر سنك أنت، فتجي تحدث أو تتكلم يقول اسكت أنا خابرك نسيت، خابرك يوم أنك صغير بالابتدائي متوسط ايش كنت تسوي؟ والله ما تسكت، ترى علم الناس حواليك أنا تصير شيخ عليهم، مشكلة هذا. يا أخي خلاص تعب الرجل وتغيرت حاله. وقال ابن عباس في رواية أخرى وقاله الحسن وسعيد بن جبير قالوا هو تسمية المسلم بعد إسلامه بدينه قبل الإسلام، فقولهم يا يهودي يا نصراني، لا يا أخي التوبة تجب ما قبلها. الناس إذا أسلم الرجل حسن إسلامه إذا غضب عليه طعن وسماه بدينه السابق، هذا من التنافس بالألقاب، حرام ما يجوز. وقال عكرمة هو قول الرجل للرجل يا كافر يا منافق، التنافس. وقال ابن زيد هو تسمية المسلم بالأعمال السيئة كقوله يا زاني يا سارق يا فاسق، والآية شاملة لجميع ما قيل. إذا نرجع إلى شرح الآية شرحا إجماليا، يقول الله جل وعلا ولا تلمزوا أنفسكم، يعني لا يطعن بعضكم على بعض ولا يعيب بعضكم بعضا، ولا تنابذوا بالألقاب، ينادي بعضكم بعضا بالألقاب المكروهة التي تدل على سوء أو تدل على التذكير بذنب سابق أو بأمر يكره الإنسان أن يذكر عنه. بئس الاسم الفسوق، بئس الاسم، لأن من نبذ أو لمذ فقد تسمى باسم فاسق، عمل عملا صار بسببه فاسقا. فمن نبذ ولمذ فسق صار فاسقا بهذا، بئس الاسم الفسوق. هذا تحذير تنفيذ، هذا الفعل الذي يفعل ذلك ينبذ ويملس قد استحق ان يسمى فاسقا، وبئس الاسم الفسوق، لان الفسوق ما هو الخروج من طاعه الله الى معصيته. بئس الاسم الفسوق بعد الايمان، بعد ان امنتم واتبعتم النبي صلى الله عليه وسلم ودخلتم في الايمان، يلمذ بعضكم بعضا حتى تصبحون متصفين ومسمين باسم الفسوق. بئس الاسم الفسوق بعد الايمان، ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون. ذنب عظيم، من لم يتب منه فاولئك هم الظالمون لانفسهم بارتكابهم ما حرم الله عليهم وبتعريضهم انفسهم لعقوبه الله. ولكن الظالمون هنا ليس المراد به الكفر، لان الظلم يطلق في القران وفي غيره ويراد به الكفر. يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم، ويطلق المراد به المعاصي التي لا تخرج من الاسلام. قال جل وعلا ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، لا اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه. لكن الظلم هنا ليس هو الكفر، وانما معصيه، ظلم دون ظلم كما قال ابن عباس. حكم اللمس والتنافس بالألقاب، نقول أما حكمهما فإن اللمس والنبذ حرام وكبيرة من كبائر الذنوب، ومن فعله فقد تعرض لعقوبة الله عز وجل، فيجب على المسلم أن يكف عن ذلك وأن يحذر وأن لا يكون من المتصفين بهذا الوصف. و الأدلة جاءت أدلة كثيرة تدل على تحريم ذلك، نذكر منها قوله جل وعلا في الآية التي معنا واضح النهي، النهي عن ذلك، ولكن مما جاء قوله جل وعلا ويل لكل همزة لمزة، قيل ويل قيل واد في جهنم، والإسناد بهذا ضعيف، وقيل ويل أي الهلاك والخسارة لكل همزة، هذا دعاء عليه وإخبار بمآله ومصيره، فالويل والعذاب والهلاك له يوم يلقى الله جل وعلا. ومما يدل عليه أيضا ما جاء في صحيح البخاري ومسلم عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال سببت رجلا فعيرته بأمة، وفيما أريد قلت له يا ابن السوداء، وفي رواية قال كانت أمه أعجمية حملت منها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر أعيرته بأمك؟ إنك أمر أمك جاهلية، أمر أمك جاهلية، والجاهلية إذا أطلقت فهي تقابل الإسلام. فما الذي يقابل الإسلام؟ لا شك أن هذا دليل على ذمه، على ذم أمر الجاهلية. وهذا في دليل يا أخوان أن الرجل قد يكون رجل صالح تقي، لكن فيه خطر باتصال الجاهلية. فأبو ذر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لما قال هذه الكلمة وعير الرجل بأمه قال إنك امرؤ فيك جاهلية، يعني فيك خطر باتصال الجاهلية. فقد يكون إمام مسجد أو شيخ أو عالم أو ولكن فيه بعض الخصال من خصال الجاهلية، ليس من خصال الإسلام. وأقصد من هذا أننا ما نبرئ أنفسنا ونراجع أنفسنا. قد تكون الله رجل صالح وطيب ومحب للخير وتعلم الخير، لكن عندك مشكلة، عندك خطرة معينة، عصبية كذا كذا من خصال الجاهلية. فالحاصل أنه يجب علينا أن نقف عن هذا وأن نحذر الناس. وحبذا لو أن الإخوة يخطبون خطبة جمعة للناس عن مثل هذه الأشياء، المنهيات في سورة الحجاب، أو يأخذ كل خطبة كل جمعة يأخذ الموضوع ويستوفيه كلاما. فالناس يقوم يغفلون، نحن كلنا نقرأ سورة الحجرات، لكن إذا قرأت تفسيرها وكلام أهل العلم تبين لك شيء وأمور في الحقيقة لكي تقرأها ولا تقف عند معانيها. فالله المستعان. أيضا مما كنا في النص رقم ستة نفتح مجال للناس اللي يحس في سؤال سواحي في رقم ستة لا لا ما في سؤال كم تكون الوقت بس كم تجاهل والله ما شاء الله حريص على الوقت الشيخ. إذا عاك الحال نكتفي بهذا القدر ونستمع لما فيه أسفر المسجد. نسأل الله العلي العظيم أن يجعلنا وإياكم من يستمعون القول ويتبعون أحسنه، وأن يجعلنا وإياكم من دعاة الحق وأعوانه وأنصاره، وأن يختم بالسعادة آجالنا وبالصالحات أعمالنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نعم. الموضوع في الشيخ الدكتور جوزي العام المحدد في سؤال هنا يقول فضيلة الشيخ ذكرتم في الأمس أن من نوافذ الإسلام رفع صوتي فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم وجهله بالقول لأنه من مصداقات الأعمال، وأن حبوط العمل لا يكون إلا بما هو كفر. فماذا عن قول الله في صدر الآية يا أيها الذين آمنوا، أي أن الله بدأ بوصفهم بالإيمان؟ نعم، حقيقة عند التأمل يتبين أنه متعارف، لأن الله قال يا أيها الذين آمنوا ثم هم قال أن تحبط لئلا تحبط أعمالكم. ثم الصحابة ما رفعوا أصواتهم، واحد من الصحابة كان صوته يهوي ولما سمع الآية ماذا فهم؟ جلس في بيته يبكي واعتزل حتى المسجد لا يأتي إليه. قالوا ماذا؟ قال حبط عملي، أنا في النار، أنا الذي كنت أرفع صوتي على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الآية لم تثبت أنهم فعلوا ذلك ورفعوا أصواتهم. ثم الإنسان قبل أن يأتيه الأمر والنهي ما يؤاخذ، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فهو خاطبه قبل أن يعلم. لكن أيضا ما في أنهم كانوا يرفعون أصواتهم، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتهم. لكن لعل الأخ يقصد أليس في أميركم وعمر؟ هل يلزم ذلك أن أبا بكر وعمر قد كفر؟ نقول لا أبدا. ولذلك الإنسان إذا عمل العمل وهو جاهل قبل أن ينبه لا يصبح حتى تقام عليه الحجة وتزال عنه الشبهة. هذا أمر مقرر عند أهل السنة والجماعة. ولهذا لما قال الصحابة اجعل لنا ذات أنواط كما لنا ذات أنواط، ماذا قال؟ قال قلت ما الذي نفسي بيده كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. لكن ما قال أنت كفرت دور الآن أعلن الإسلام من جديد. يعني أعرف الحال عن أمور دقيقة، وأنا أشكر السائل على هذا السؤال الدقيق الذي قد يفهم منه ما لا أريد، فهو سؤال دقيق والجواب عنه كما قلت لنا سألك عنه مسألة التكفير، والتكفير من الأمور التي يجب على المسلم أن يحجم عنها وأن يكل العلم إلى أهله، فإن التكفير حق الله ورسوله، لا نكفر إلا ما كفره الله ورسوله، وذلك بمقتضى النصوص بعد إقامة الحجة وإذا بالشبهة. والله أعلم. سؤال أخير، كيف يتدرج طالب العلم بعلم التكفير، وما الطريقة المثلى في ضبط ما يقرأه هنا وهناك من كتب التكفير؟ الذي أراه أنا أن علم التكفير ليس علما واحدا، وإنما يحتاج قبل أن تتخصص في التفسير أن تكون أن يكون عندك قدر من العلم في العقيدة، قدر من العلم في الحديث، قدر من العلم في الفقه، قدر من العلم في أصول الفقه، قدر من العلم في اللغة العربية، لأن التفسير بحر يشتمل على هذه الأمور كلها. إذا جئت بدرس الفقه خلاص ما تتكلم إلا بالفقه، ما تتكلم بالعقيدة، ما تتكلم باللغة، ما تتكلم عندك فن واحد. لكن التفسير إذا جئت تتكلم به لابد أن تكون ملما بهذه العلوم كلها. في آية واحدة تتكلم عن الحكم الفقهي والحكم العقدي وتخصيص السنة أو بيانها لهذه الآية والإعراب، ولذلك التفسير بحر لا ساحل له. ولهذا تلاحظ كثير قليل من العلماء الذي تجده متبحر او متخصص في التفسير، لانه علم البحر لا يدخله الا جهل. لكن ابتلي الناس بامثالنا وابتلينا نحن لان اخذناها وظيفه من درس التفسير، ولا تفسير الله من الصعوبه من مكان. ولو انه يترك لي المجال فيما أرغب ما درست التفسير إلا تفسير الآيات فقط، والباقي إما أن أشرح الفقه والعقيدة والحديث، لأنك إذا دخلت يجب أن تكون ملم باللغة، ملم بالعقيدة، ملم بالأصول، ملم بالفقه، ملم بأشياء كثيرة. لكن مع ذلك أنا أقول مع ما أقوله الآن، أقول التفسير هو السهل الممتنع، سهل ممتنع، عرفت سهولة واقرأ تفسير السعدي رحمه الله لما ركز على المعنى الإجمالي، جميل جدا أنك تقرأ آية تعرف مراد الله عز وجل منها إجمالا، لكن لو أراد أن كلمة كلمة فهذه الكلمات تستشكل ما معنى هذه الكلمة، إذا المعنى ليس هكذا، هذه الكلمة قدر هذه الكلمة أخرى. ولذلك أنا أوصي بقراءة تفسير الشيخ السعدي رحمه الله سواء تقرأه بنفسك أو تقرأه على جماعة المسجد، لأنه كتاب عظيم يعتني بالمعنى الإجمالي المعنى الجملي، ولا يقف إلى يعني تركيب اللغة أو تركيب الآيات أو ما شابه ذلك. ولكن أيضا أقول لا تستقل بقراءة التفسير، انظر شيء ولو لم تكن متخصص في التفسير لكن متخصص في علوم الشريعة اقرأ على التفسير، لأن القول على الله عز وجل عظيم، جعله الله قريب الشرك في بعض الآيات، القول على الله ليس قول على أحد. لكن مع ذلك كما قلت اقرأ بتفسير السعدي، بعدما تنتهي من قراءة التفسير السعدي انتقل إلى قراءة التفسير ابن كثير تمكن، لكن أيضا خليك على يعني حاول أن يكون جزء من القراءة على أحد المشايخ أو ما تستشكله تقرأه على شيء، والمهم أنك لا تستبد ولا تستقل في تفسير الآية باجتهادك، بل انظر هل قال ماذا قال المفسرون بها وانقل تفسيره إلينا وإلى الناس مشكورا على ذلك، ولا تذب عليه. والله أعلم. أخيرا أشكر السيد الشيخ على ما قدم على هذا الأمر بإيضاح الخير، ونشكر لكم حضوركم ومتابعتكم موجودا بإذن الله الغد تحت تسعة صباحا، الحمد لله رب العالمين. يا ترى أنا هي ودي أسمع ما خلنا سؤال، يا ترى ثلاث أسئلة يا سؤال واحد، ودي مو بزيد. طيب الشيخ لدي سؤال ثالث. لا الآن هي خلاص اليوم لكن في مستقبله. الله.